إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمدٍ صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إما بابي قرسي استزاي أو كسيك فرمان بچاكاكا يا نهي لخلاباكا وخيجي بجيناكا طومكت ما وتو بروين خزمت جياني بياو چاكان من لباري أم كارو كردووا كا تاچنيك أم كارا لجياني أنا رنگي داوتوا بيابك فرسيال لحذيفي كر يمانك رضي الله تعالى عنه أرضاه بيالي ما النفاق؟ نفاق شيء أو شيء أن تتكلم بالإسلام ولا تعمل به. نفاق وتاني باس إسلام كي كشي كارب إسلام جن كي هرمي كري حيان أو حيان جانكا سيغا كارا إياكم والعالم الفاسق آمان ورياي عالمي خلاف كار من زاني فاسقو خراب كار. أم قصة أجات عمر أو جن سلامي كبو نسيو الله ما العالم الفاسق عالمي فاسق كيا أو إيش الله ما أردت إلا الخير هستكاك عمر بنوعك لو حالي بوا أزاني ما بس يكيه بوا ما بس يكي خراب أو إيش الله من نيتي خير مو بس يخير مو كوتم آمان وري عالمي فاسق وبدروشت وخراب ما بس ملوبه يكون إمام يتكلم بالعلم إمام يكو باسي علمك ويعمل بالفسق بالله بكر دوي كر دوي فاسق وخلافه كان أنا أو سا خلق لي أنت ياك شيء سريق سيكا باشا سريق دويكا خرافة ألين بخوا قلم قصانة شاق بوايا ومشتاق قصانة ميكا حق بوايا خوخي بيشاوانا كين ياك أو سا لخلق يتيك دا بوايا خلق يجب مرابنا وكاتا شويني أو شوين بي أو هالقرب شعبي أقرب لا أبي صالحة يفربوايا أبو صالح كلام مفسر كان الله فيأخذ بأذني كذا جوايا أي تفسر القرآن وأنت لا تقرأ القرآن قرآن بخلق تفسيرك يخش القرآن ناخوني لابن طاووس الله هم الشباب باوكم طاووس يفوري كيسان هيك كلا أئمة معروفة زوجة رباك مود بقى خروج كيلم ده صلاة دار الظالم أنا بقى واب كينا بقى واب كينا أما أنا زور خرافم أما أنا زور استمكان الله بقىكم زور قوي في قصة كان مني دا هتا جاري كان درش من بوحج للاديك للاديك كان لا من دا كاربدسيك لو منطقة هاد بولا من أميري منطقية منبو يعني أمير يقبولا أمير كاني أو كان بدرسته فيانود ابن نجيح الله خراب تريني كان بدرسته كاني خليفة أم أميره أفرمي أبو نجي بياني ما نكرد لمزقوت ابن نجيحات هاد بلاي طاوسي باوكم طاوس معروفة لبردمي دانيشتو السلام اللي يكردو أو جوابي نداوة باشان قصي لغلا كرد أعوى بشتي لي كردو حسابي بونا كرد هاتا بران بري بري كرد أملاوا هل حسابي بونا كرد الله كبينيم أم كرروا هالي ود بابا خروز كين بابا معنا زور ظالما الله چون بلا يوتم دسم بودريش كردو تمو باوكم ناد بيني أي باوكي عبد الرحمن نتي ناسيوا وتي نخير ناسيني من وايلي كردو صلاة جوان ندادو اگر نمی ناسی جوام یه داو دیار ام ناسی بای جوام ندادو الی او بر رویش تو هیچی لگل طاوس نبود با خواهی بای او هیچی لگل نبود الی کچوتی ای لکع لکع یعنی ای لئیم لئیم با کردی و شیخی پی الان حیاء رقم نادا بیلم قصه ای که خرابا با کرخی خوی کردی و تی ای لئیم ای لکع ای او چی و هر تو الی با خروج کن با خروج کن استاج خود پیانه گیری زمانت بگری تو زمان قصه نکنی تو باش مشیر من حال کشی از زمان خودت پیانه گیری مستوی با کنی الی با کم آگه ایل خوی نیه لابراهیم کوری زیدی تیمیوه الی ما عرضت قولي على عملي إلا خفت أن أكون مكذبا الله هرقيس قصة كان من دا ولا كرد وكان مهمشة ترساهم درو زنب خوفا لما دات زهريش الله لا يرضى أو لا يرضي الناس قول عالم لا يعمل وعملي أو عمل عامل لا يعلم خلق رازي نابن بقسي زانايك كارو كردوي نبي وبكارو كردوي عابد يك علمي نبيت خلق علم وعمل يا نبي ان علمي بعملنا عملي بعلم ايوبي سختياني الله خرابتريني خرافة كاركان لا خبيث اخبث يعني خراب نیه، پیس نیه، پیسر لا قرآن خوانی که فاجر و خراب کار می‌کنه. قرآن خوانی که چی خراب کاری شما کارو کرده بی. الان جانی که نیکه لو قصاصانه قصاص لسردمانی کن لب کسی که نمتو دانیش رو چیروکی گرای و تو هر باسی شتی بیا بنشینو بیا بنمای کرد و با خلقو بوت أنا قصاص. على دعوتي محمد يقول واسع كايجا لقصاص كان. يتدعى نشتونه طبعا دواينان يا بيجنان قصاء كان ويكو تيو بوخل أبين مخل كم زمانا. ضليا خشوع نيجري. شاويا في الميز نار يجي. بيسيا. شون بلاي موت شركة بجاني أنا نايا. محمد بتي أي فلانكس. ما أرى القوم إلا أوتوا من قبلك والله هرشي سيرك مخلق لتوى وين بهاتوا إن الذكر إذا خرج من القلب وقع على القلب وتي أجر هاتوا قسا لضلوا درشوا أدا لضل تو قسا ينبوكي لضل تو درناش وين هذا لضل يوان نسأل الله السلامة والعافية يونس يقول عبيد الله أما أنا لم أرى أحدا أقرب قولا من فعلي قولا من فعل من الحسن البصري يا الله يونس كري عبيد الله من كسم نبيني وقسكاني وبكرد وكاني الراس به أندازي حسن بصري هل وها أيوبي سختياني الا كان الحسن يتكلم كانه الدرر حسن كقسيك لو جوهر مرواليد للزماني ود درجت بلام لو خلهات وقسينك بكلام يخرج من افواههم كانه القيء ادود ارشينوا بو شو كابرا اوي اغلي بكردو ايشي بيناكا أوزاعية فريو ويل للمتفقهين لغير العبادة ويل بو أواني فيري فقه بن خوان فيري دينك طلب علمك بو عبادة يعني ويل بو أوانا والمستحلين الحرمات بالشبهات وويل بو أواني كوا حرام كان حلال كان بشبهة قماني شبهيك على حلال خاف أنا مندت هروها أوزاعية فرمي إن المؤمن يقول قليلا ويعمل كثيرا وإن المنافق يتكلم كثيرا ويعمل قليلا أفرمي إيمان دار كم ألي وكردوي زورك بلا منافق زور قساك وكردويك ما. نسأل الله السلامة والعافية. هروها مجاهدة فرمي يزيد كري شجراء يذكرنا فنبكي بأسي قيامة قبل مردن إيمانيات بوكردين يمش أجيريان أفرمي و أويك قريانكي براس خستوا كانوا كردوي بو كانوا كردوي من سيرة كرد ما شاكين أم قريان الراس ذهبي رحمه الله تعالى أفرمي فما الظن إذا كان واعظ الناس من هذا الضرب عبد بطنه وشهوته. لباس قسيك أبو زرعي الرازي رحمه الله كوتويتي خلق سي طبقا ولا طبقي سيمي أنا أفرمي جوري كان ك تبعك جواني نيا وكسا أقر بيري خيتو بيرناكاتو أمش غريب كي ورينا قلي ألا باري أمو الذهبي أفرمي أي شيء ألي لباري واعظك ووعظي خلقك أخوي لم جوربيته عبد بطنه كويليسكي خويتي وشهوته وشهوة أرزوي خويتي وله قلب عري من الحزن والخوف ضليك هي نبي طاقتي نقريانتي نكروزانويتي فإن انضاف إلى ذلك فسق مكين أو انحلال من الدين فقد خاب وخسر ولا بد أن يفضحه الله تعالى. نسأل الله السلامة والعافية. أفرمي خوغا لغل أوشا فسقي كي بتو جي خوي قرتوي هبي و أهروها لا داني كي يا لدينا هبي أو براسي دورا وزرر مندو دوابرا وكستاني وهرج بخوا أبرو يبخوا فلمادة. بلال كل سعد رحمه الله فرمي لا تكن وليا لله في العلانية ما بب ولي إخوة لا أشكلايا بلام دجمني إخوة لا لنهينية وفنهانية. جنيد الله رحمه الله من خالفت إشارته معاملته هركسي قسكاني بيتشواني كردوكاني به فهو مدعي كذاب وبان شكار ادعاءك دروزنا. ألن كاتك ابن بطال رحمه الله قراوة ولا طلب علم للرحلي ولاتان وشعران دواي طلب علم هاتوتو شل صال ما درنا شوى يعني إلا ما قال بوبي يسيب وجه معد أوان البيت لبازار هرقيز نيبين رأى لبازارة بالرجونة قري هالجزنية بين الرجونة قري هم رجيب الرجيب الرجوب وجزنا كان نبيت وكان أمارا بمعروف فرماني بتشاكا أكر وهالجز منكري كني بين إلا ديجوري ألين قطب الدين نيسابوري لا دمشق دا نشلو أمشجاري خلك أكر طبعا قطب الدين بيا الدنيا ويستو بعشي كلو الدنيا كشي هات نصيحتي خلق شي كردو وعظي خلق يا كرد على ابوتي باملك نور الدين بنور الدين زنكي بابي لما جلستي وعظ كان داني شي على اوجهان دانيشتو عليك وعظ امش قال يا كرد دنجي برزه كردو اودي يا محمود يا محمود لخواب ترسى تقواي خوابك أو بك ونامي خوي نيو دي ملك ملك ملك محمود الزنكي بيش أم بر أم قطب الدين نيسابوريا شيخي حنفي كان لو شونا وعظي أكل نامي برهاني بلخيبو برهاني بلخي بيا إخوان ناس أم شو تقليدي برهاني بلخي أكل جاء برهاني بلخي أي محمود لخواب ترسى أي محمود لخواب ترسى ألي أبو نور الدين فرماني كردا باسا وأنا كانوا في طبعاً هذا الدلو وتي بيبل الفجر ذا بيبل الله يا محمود بفهمنا الله يا محمود وبل نامي خم وبعض ملكه أنا شيم زلام والله برهاني بلخي أيود يا محمود جان ملرزيا أما هرتشيجي يا محمود ظلم رقبة علي برهاني بلخي أيود يا محمود ألرزيا ملا ترزا أما علي يا محمود ظلم رقبة ببي مجلة من أخوي بانم لك قسى قلبي وضاق صدري جاء علي وكان قطب الدين وكان قطب الدين غريقا في بحار الدنيا لنا درياي دنيا كوزابوه هروها في أي كبوة ناوي أبو المناقب خوي بأهل علم في شانداوة أجر ملكة كان بتشوين بولاي باشا كان سردان بكردايا وبارين في بداية قبولي ناكم بارا ورناقرم بلام بنيازي دسكاري كردنك بيت المقدسين لبيت المقدس بو أجر بيتان خوش باري بدن بو بيدن أما خون بارا ورناقرم وأمش في لك زوج لوانيك الأخوان درسنا في الله كان الله خون بخو خون بارا ورناقرم بخو بس على يدين بيب بو فلان شد بمدري قينا بو فلان شد بكاري تيرم الله اوانش اي ايان دابي او بو پاريز وري کو كردو بلام خواهي گوره برکتی تينا خزبوي و دعاي بازار شكا و نفاقه كي بو خلق عشقراب و اشتهر نفاقه نفاقه بو خلق عشقراب و خواف الامن ده و هر وها چروكي كترم لم جوره بو گلان و كيبو لقصي سلماني فارسي بوانا بو كابرا و صدقي لخلق ورق خلق صدقين بو ايهنا قشقا او جشب چي اكر هل يقولون يدا فقير فقراء كاتي كمير سلمان وتي أما صدقة بيدا نيه بخشي وخلق هل يقولون تيان دليل ما بيروتي بين بشونكتن بيشان دم بردي أو شونيك إشار دو بينيان أو هم مؤالتون زي وإشار دو ثوني دو تفقير فقراء لقار دين لخات نيه ناتشار قشي قورين بو دين لخات نيه ناتشار أبي زور أقداري أو بن أوانيك آخريكي دبا دعوبة نوازن يا برا لخلق ولا بس وري أمشت زور بن أخلك كبرا برا ولا قريه بو خويتي الله ما مصاب بو خمر مقرتوه بو كزيت ولا مقرتوه بس خم محتاج بيبم بارك زوجر محتاج جنية الله بيوم بو خم يعني أبي إذا زور مقيتي وش تاني بجرو إذا بكاري وتجي غضب إخواني أو قشته شي حد وكو أم بيا وألف واشتهر نفاقه خويت على وين يكل بردي لسر هالمالي هو خوي بردي خوايا بردكي هالمالي طوا حيو أبرو تشي أبي زور أقدر أوبيت بوج اكتفاك إن شاء الله بن بابا بتوفيق إخوة رينا بابي دهاتو كبرتي لا باب الأمر بأداء الأمانة أفرمي باب الأمر بأداء الأمانة بشيك لبالي فرمان كردن با بجيغيان دني أمانته أمانة بجي تشويني خوي أمانة بشيك قورية زور شد أقريت خوي همو أبشتاني إنسان فرماني بيكرا وجي بجي كان بيوتري أهل الأمانة نواج رجو زكاة حاج همو أبشتاني همو أمانتي خوي لقردن همو دين أمانته همو دين أمانته هر وها جوری کتری امانت امانتی پاره لاله دای بنی ابي خيانتي لنكي هر وها هر امانتي کترا لاله دا بنري ابي بي پاريزي من ابي خيانتي لبكي ور وها لجوری کاين تري امانت بريسي لو نهيني لبين جنومير دعايا وتهبت لنا وگنجا كانا اني كنا فامن تي باسا كان ألين ولا فلانشد أوهاب وفلانشد أوهاب و بتاع بزيلا ناو جنجا كان أما خلاق بداخو بدي أكري باسا كابو برادر كان خوي الله خيزانم أوام لقل كرد أوام لقل كرد لو شتاني كإنسان شرم وحياء يقري باسي بكا باسي أكا وخلاقي زورشي اللي كيتو مفاسدي زورشي اللي كيتو جاري وهايا أو هاوري نفسي الرابخ يزانكي وآخر أبتلج رؤى دا اگر بشنو يرمونتان بو بيرمو ان شاء الله تنمونتان بو دينمو مني واقعي لوانيك هاتو تلاي خوم وخمنا وكشي خلقا بما ابي سنزور اقاداري او خالة نبي واوجي وجيكا كإسلام إسلام بيوتوا هلو هالا قولترين جوركاني امانت كالهمي قولترين بريتيلا كاربادسي وبربرسياريتي وهتا بربرسياريتك قولتر بأمانتك ايش قولتر وما جميع سان خيانتي لنك وآقاداري او امانت بي وحقي خوي بيبدا شكا بيغمري خواه دفرمي صلاة والسلام بخواه لسر بي افرمي كاربادسي چيه افرمي خزي وندامة الا من اخذها بحقها فبأم أمانة أمانتي كاربادسي سرشوري وسركزي قيامته وبشيماني قيامته إلا ما لك نسي حقي خوي بيبدأ بيا أوي سيرة خلق لسر كاربادسي يكتر أكوجن شركا دروكا بروها لواسي هولدا تقالاكا درود بوا دروشكا بس بروابر وخزي وندامة وبشيماني حقي خوشي بنادا شكشتي بسرتابة درو بروي دوي طبعا حقي خوشي نادي دي عزبا تو دروب كي فيل بكي بوي خود بلو دوزخ بوي فإن أخيز من ندامة خلقات البشر نبينا هم مدروب دلس أكلت شيئا فإن أخيز من ندامة كاربادسي خيز من ندامته أو تدروش بوكا بزبقاته بوما قال كامي أو إلكاتي هل بجار نبي وتوين دوايا توجي وجي كردوا كامي يعني بويا فإنها خيز من ندامة خيز وسر شعور من ندامتي قيامته براسي إلا من أخذها بحقها إلا ما قال كسي حقي خوي حقي خوي في بدأ باشا نوي برحمة بي كما آيات نبارة وليني أفرمي إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها إن الله يأمركم طبعا أم آيات أصلكي إني آمركم من فرمانتان بيكم بم أسلوبني هنا فرمي إن الله يأمركم أهل بلاغاء فرمن أمو قوتي تيدعي ألين لله المثل الأعلى نموني برز بوخوا كاربادس بلي باشا بلي من فرمان تان بيكم لقلوي بلي باشا فرمان تان بيكا خوي بلي بلي باشا فرمان تان بيكا ألي أمي دوميان بقوتنا والزياتر سرنجي سربازا كان رأيكيشي بلي باشا فرمان تان بيكا سروك فرمان تان بيكا أما قوتي زيادة تيدا وقلوي بلاي من فرمان تان بيكم ليرجى فرمي إن الله يأمركم يعني أو برسرا وحقة كالله فرمان تان بيكا كأن تؤدوا الأمانات إلى أهلها كأماناتكان كوتا أماناتكان زور زور زور زور جورا وجورا بيقرنوب ولاي أهلي خوي ولاي خلقي خوي خلقي شياوي خوي خلقي لائقي خوي با کسی شیاو لجی شیاو بی و با کسی شیاو شونه نید و شونه نبید انتو ادو الامانتی الى اهلها کسی امانتی که لدانه بی گروه شونی خوی بی دوب خوی بی پارزه لنای مده انتو ادو الامانتی الى اهلها سرک امانتی که خزانکه بین خود و خزانکتا لشونی خوی داینه لای خلق باسی مکه شونی خوی وطانه بی پارزی بلاوی نکی تو افشائی نکی ابری خود و خزانه کشید نبی و خزانه کشی به همان شیو به نسبت پیاوکی و ابری پیاوکی نه بس ربینو پیاوکی نه خو پیاوکی نه درکینی نه افرتن نه لغل پیاوکم و کورد او او ام شو او انت ادو الامانات الى اهلها او امانه شونکه الویه دینی خو بگین امانه دین و تانی بی تنو خلق الله بکیتو انت ادو الامانات الى اهلها واذا حكمتم بين الناس ان تحكموا بالعدل وداد قريشنا كله بيني خلقك بعدلو ب بداد قرانا حكم كان لنيوان خلقا هربها خوي برد فرمي آتي كتير هنا إن عرضنا الأمانة على السماوات سي أمانة شن قوري آخر إلى برمة ثانية بيغمر يخوض فرمي عليه الصلاة والسلام لتودن الحقوق إلى أهلها لتؤدن الحقوق إلى أهلها يا حق كان أجرن بوش بولاي أهلي خوي أمانة كان أدنى دس كسي خوي وان حتى يقتص للشاة الجماء من الشاة القرناء حتى يقتص للشاة الجماء من الشاة القرناء برادی خواه سبحان و تعالی تولی شکی بشاخ اکاتوا لو شکی کبشاخه تولی اکاتو یا تولی شکی بشاخ اکاتو لشکی شاخ دار کلینه دام خواه در تولی اکاتو وی هلی اصاو حقا کام گیر بلای کسکانی خواه أفرمي إن عرضنا الأمانة على السماوات إما أمانة من عرض آسمان كانوا وهل وها عرض الزبيكرت هل سنبم ديني إخوة أم ديني إخوة بقر ندس أم بيامي إخوة بقر ندس حقيقتان دا باداش تانية ورتا نقرس زات تانية ودين إخوة يجي نمانوي إما قرك معنا بندي توبين وفرماني توجيه وجيه نمانوي مكلف بي شاك ما انكر دو جيبه جيما انكر پاداش ملي تو نما انكر سزامان ده ايما بندي مكلب بندي توينو لجر فرماني توين خواه اگر مما خجرم تكليفه إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال شاخ كان جدين والله ايما شوري ناهلي ايما هر بندي تو بين خواه اگر بندي تو اشي مما خجري تكليفه او أمانة هل ناهلي اي كي هل يقرد وحملها الإنسان إنسان وتي من وري اقرم بمرجي خوي ومرجي خوي چيا أبي حقي بدي أبي جي وجيكي وري قردوتي من شان هذا مجيريا إنه كان ظلوما جهولا سرباري استمكاري خوي وتي قبول لكم سرباري جهل نزانيك وتي قبول لكم إلا مقر كسي خواه رحمي فيبكا ولو ظلموا جهل دربشو إن اللسان لا في خصر إلا الذين آمنوا ثم رددناه أسفل سافلين إلى الذين آمنوا وعملوا الصالحات كواتا إنه كان ظلوما جهولا زور استمل خويك أو جاهل أو تاني تدسر آية كان لنباروا و تدسر حديث كان بابلم تدسر حديث كان لنباروا حديث كم حديث أبي هريرة رضي الله عنه أفرمي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال آية المنافق ثلاث فرميت نشاني منافق سيشتا إذا حدث كذب كقساء كادروك وإذا وعد أخلف كوعد ذا وعد خلافك نيبا تسر وإذا تمن خان كأمانتك لا داني خيانتي لك إذا حدث كذب آقاتا لزماني ختان بي بدا خوالم أمر دروزو زنی که لو پرسیدن زورانی لیه مکری چیه؟ با مصاولایی چون محکمه و سوینی بو آخه هرچونی بو آخوی خواردم ایسا گرگم توبوب کم ای زنیت اوشتوانی ارو الله زنی شمانی پر برای اما پیوتری یمینی غموس یعنی او سوینی خواهنکی امن ناوکی آواتانی یعنی او سوینی الجنه دوزخ افی بخاطر ناو دوزخ جنه دن بو معنی ناوشتی بجنی پیه نا يعني اويك ادبتنا ودوزخ التبينيت ودوزخ يعني اتشقين اذا ناود ودوزخ اخاف انا من توبي بنيه كفارتي بنيه والله سط حيوان بكي تكفارتي سونيك بزاني درويو بيخوي سط حيوان كفارتي ناك نقناني دفقيت سط حيوان بكي تخير وصدقي كفارتي نادا وسين هل بيلا شرع كفارتي بدنا نداو اوش يعني لقوري أخوة تانية جل جلاله يعني كفارتي بوايا باور بك زور خرابه كشي كفارتي بودانا لا بوي إنسان نروع بيك أقول لدي كفارتك يدوم چيه كفارتي نيا خلق زانية قورية چيه شي خواه برزان قسم بخوا إنسان أتو تلام أوها قرآني خوار دوا بو قرآن أشتوا تاني في متوا وتوما إخو من الزانب وشتوانية في دماغ وصل إن شاء الله طويلة لا يخو القرآن يخوارد وشتا أهو آواتان أهو كثيرا لما مصع والله والآفردك إيش خراوم كردا يستين قرآن مدن أقر قرآن نخوم أو اشتغل بولايته ويلا نبقل عن لم كردوه أي درس أقول عن بخم أو قلت له والله ما مصور شو بردين خص ما الله أفسي كمانه طبعا أنا مزور بين أي خوان غير تلفونه كان خوارد مو يسأل شيفكم بردين خص ما الله أفسي كمانه أي سياني قرآن ممدن طبعا أنا محمد رودا وزور رودا بردي خاتم الله أفسي كانوا شتي خاتم مالي أنا ورقي خاتم مالي أنا دو ايوان مثلا قماني لي عشان عشان خلقي تنسين انا اذن امر دام زور بيني وريدا انا اخوك ابي شغله اي والله من سوين مخارج مني مو من يجبونه ابي وياب اذا حدثك يعني درو مكان خوتا درو بباريس كل اولاد درو زور بكابلا يجي شلون يجي خراب مخراب شني باشا حل شلون يباشي درو يا خلق کابراهیجی چونی باوقت چونه الله ولی باوقت من خوشه خو حفظی کلی باوقت که این خوشه الله ولی حس میکنم پی بیشم باوقت باشه یعنی اول ندروز ول بله خود آفرد لمال داره چیه دروی حتی چه دو مال میکیادی کی داره لخوی بیش وره دمو تب میکیادی کی داره نهی نسیتو او رجلا رجنا مکانه هوا لک مخندو الله لیکن ملاتانه نهی ملاتکیشی هنر پیاج نیه ناو که گواستیتی و بیانی لخو هسته و چوله دادگاه شکاتی گردن شکاتی چی کردو؟ دوائی لدادگاه کرو غرامی جنکی بخواب تعویزی بداتی الله جنکم نناسی و تو چکا قد و بیمکیا جنم دیا بیانی لطه و جنکی نناسی تو و ایزانی و جنیت را تزمالی و دزوش را تزمالی درو یعنی زور خلقی امر و براسی اوی که پیلن قناع که خریق الیمان یکن ماسک زورك لخلق قناعي على سرد المشاوي يعني زورك لخلق يعني قناعك لا وتماشاك سبحان الله أم زلامة يعني بدرو ببيوي بدروها لصي بدرو داني شيء بويا أبي أقام لها الكوتي خومان بي لتصرفي خومان بي إذا حدث كذب وريا درو بي درو لجيان من نيلي درو غزبي خوائيني درو برو دوزخ امان بات ولا درو راوسم شكركاتكم طوابو سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك